وداع المثلك يحير ما تبكي لتفاصيله عليل بحاجة يدعي لي مش رايدني يدعي له وداع وداع وداع وداع قلبي على الوداع صغير سالف لي على قد روحي عليلة بحالتي تدري ليش تزود جروحي قلبي على الوداع صغير سالف لي على قد روحي عليلة بحالتي تدري ليش تزود جروحي وادعك رايد قلوب وانا اعترف ما عندي وحبات ثغرك يا الابو ما شبع منهن خدي وادعك رايد قلوب وانا اعترف ما عندي حبات ثغرك يا الابو ما شبع منهن خدي ما شبع من متعودة أشوفك دور شلون تريد أود عنك وأنا الكل ما أفيز وألقاك أشوف جنك وأحب أنك أشوف جنك وأحب أنك وداع وداع وداع يلا وداع اللي مثلك يحير وداع اللي مثلك يحير وارك التفاصيل من الحال اللي وداع وداع وداع خادم مولاة العليلة الموفق مؤمل محمد البطحاوي خل غيري وخذني ويا العليلي بدار ما ينعى بويا حسين أنا بيك فار صارت عيلتي تنشر خل غيري وخذني ويا العليلي بدار ما ينعى ابويا حسين انا بيجفار صارت عيلتي تنشار صارت شافوني قالوا هالبنت الوجه الابو مشتاقه شافوني قالوا هالبنت وجه الأبو مشتاقة وقلت لهم يدعوا لي يرد وبقرب وكيت نتلاقى بقرب وكيت نتلاقى ترى قدي الأبو يا ناس ما يتعوض بصورة، ترى قدي الأبو يا ناس ما يتعوض بصورة، والرايح أبوها حسين تظليل دم مكسورة. وداع وداع وداع يلا وداع المثلك يحير، وداع صوت واحد على مود ناس وداع وداع وداع وداع العين لطيب بس فارقة تكتي لابطيتي انت مو بس النظر والدم مشيتي وكل شوقفت يا حسين انا بعزي الظهر، يا حسين انا بعزي الظهر والنجم عين تشوفه ومنا لمن ترجع لي درب الخذك معوفه، درب الخذك احسب لك جاريح لو يوم يل منتظر امير سالف سلام لو وصلت هناك طمني على احوالك. يلا وداع المثلك يحير، وداع سفورتك هاي مثل الموت شنها رماح بصفاحي الليالي وغربتك والشوق ما يحملني الصاحي، ما يحملني صاحي. شوف الحلم كلش فرق من وقفتك جدامي، مثل السراب اللي الرسيم ما يروي قلب الضامي. شوف الحلم كلش فرق من وقفتك جدامي، مثل السراب اللي الرسيم ما يروي قلب الضامي، ما يروي قلب. ترى اللي قلتي لها ظل هنا البعد يا حسين أذاها، وابكي من اسمع يقولون أبوها ليش خلاها، أبوها ليش. يلا قلوا لها وداع وداع وداع مثلك يحير، وداع مثلك يحير قاتل كل تفاصيله في القاتل شوائل. وداع وداع وداع وداع شوفك العليل إن شاء الله. عن شيفته ركاض مني القلوب ليهم واخور ما تصورته أدورك وانت مو بيهم أدورك وانت قلبت لي وجوه الإجت ما حصلت ضايعتي قلبت لي وجوه الإجت ما حصلت ضايعتي ومن كثر حزني ما عرفيت لا عمتي ولا اختي بويا بويا قلبت لي وجوه الإجت ما حصلت ضايعتي من كثر حزني ما عرفت لا عمتي ولا اختي لا عمتي شاشن هي النهاية تصير موتي بكربلة عني ترى ايامي انتظار قضيت يا ابويا الموت راودني يلا شيل ايدك وودع ودع ودع من ردي ضعن شيفته ركاض مني قلوب ليهم واخور ما تصورته أدورك وانت مو بيهم قلبت لي وجوه الإجت ما حصلت ضايعتي من كثر حزني ما عرفت لا عمتي ولا اختي لا عمتي ولا اختي عمتي ولا اختي شاكن هي النهاية تصير موت الكربلة عني ترى ايامي انتظار قضيت يا ابويا ما تراودني يا ابويا ما تراودني وداعا